لكن الذي ينقل لنا هذا صلى الله عليه وسلم.

لمن ألقى السلام على الناس. هذه حسنات تضيع. بعض الناس كذلك أيضا، وللأسف الشديد صار السلام عنده عادة. هو نعم يلقي السلام على جميع الناس، لكن هذه عادة عنده لا يحتسب فيها نية. وقد قال العلماء قديما أن النيات الحمد لله وحده والصلاة والسلام على كل نبي بعد أما بعد الأخوة الكرام. إذا يودعنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون علاقتنا مع الناس بإفشاء السلام، ثم يختص طائفتين من الناس الفقراء ما الله.